الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. كذا عندكم باب الغسل من الجنابة ولا باب الغسل؟ كيف؟ نعم، الغسل شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. والجنابة في اللغة البعد، وتطلق على المني. والجنابة في اللغة البعد وتطلق على المني. وسمي من حصلت له جنابة سمي جنبا، قال بعضهم لأنه يبتعد عن الناس حتى يغتسل، وقال بعضهم لأنه يبتعد عن الصلاة حتى يغتسل، ولعل الأول أولى، لأن اسم الجنابة معروف عند العرب قبل الإسلام. قال رحمه الله: والموجب له خروج المني. والمني بتشديد الياء بخلاف المذي بتخفيف الياء. والموجب له خروج المني، فإذا خرج المني بأي طريقة خرج، بنظر أو باستمناء أو بلمس أو نحو ذلك، فحينئذ يجب الغسل. وهو الماء الدافق، والدافق هو الذي يخرج بقوة وغلبة، فإن خروج المني يكون بدفق بقوة وشدة، بخلاف المذي مثلا، فالمذي يخرج متسبسبا يسيل سيلانا. قال: والتقاء الختانين. الختان هو الموضع الذي يحصل فيه الختان، وهو في الرجل قطع جلدة الحشفة، الجلدة التي في الحشفة القلفة، وكذلك بالنسبة للمرأة شيء فوق فرجها يحصل الختان بقطع شيء يسير منه. والتقاء الختانين أي ختان موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، والمقصود تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج، هذا المقصود. يعني لا، كيف يحصل الالتقاء؟ بتغييب الحشفة في الفرج. فلا غسل إن تماس بلا إيلاج، إن حصل مس فقط بلا إيلاج فهذا لا يوجب الغسل. قال: والواجب فيه أي في الغسل النية، فلا بد أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. والواجب الثاني قال: وتعميم بدنه بالغسل، فيوصل الماء إلى جميع جسده، كل موضع من جسده يوصل إليه الماء تحت شعره، تحت شعره. ولذلك يقول إن يتفقد ما تحت حلقه وما تحت إبطيه وطي ركبتيه وداخل سرته ونحو ذلك، لابد يتفقد هذه، فلابد أن يصل الماء إلى كل موضع من الجسم. مع المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، ولا يجوز تركهما، فإذا تركهما مغتسل. لكن يستثنى من ذلك في مسألة تعميم البدن بالماء، يستثنى من ذلك داخل العين، داخل العين لا يجب غسله ولا يسن بل يكره، داخل العين لا يجب غسله ولا يسن بل يكره. لكن يا مشايخ، يعني هذا الذي هذا المذكور هذا هو الواجب، هذا القدر الواجب، لكن لا يصل إلى حد الوسواس. بعض الناس يوسوس ويقول لا أدري وصل الماء أو ما وصل أو كذا. جاءني سؤال طويل بالواتس، طويل جدا، صفة غسل لرجل، سبحان الله، يعني أسأل الله أن يعافيه، يعني صفة الغسل التي أرسلت إلي في غاية العجب، يمسك الشعر شعرة شعرة ويغسلها لوحدها. قال يا مشايخ، الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد يعني هذا ابتلاء، طيب ووسواس من الشيطان. عموما يا مشايخ، الوسواس في الطهارة يأتي من قبل أمرين، إما من جهة النية وإما من جهة وصول الماء، هذا الغالب، يا إما أنه يوسوس في النية هل نوى ولا ما نوى، والأمر الثاني يوسوس في وصول الماء، هذا الغالب في مسائل الطهارات، الوسوسة تكون في هذا. فالإنسان إذا ابتلي بهذا، إذا ابتلي بهذا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، يسأل الله ويقبل بقلبه وكليته على الله أن يفرج كربه وأن ينفس كربته وأن يذهب عنه هذه الوساوس، وليعلم أن هذا من الشيطان، فيكثر من التعوذ من الشيطان الرجيم، وأيضا يتعلم العلم ويعرف الأحكام الشرعية ويتفقه، فالفقه لا يزيده إلا بعدا عن الوسوسة. وأذكر واحد كان مبتلى ببعض بالوسواس في الوضوء، فقلت له تذكر فقط أمرا واحد، قال انصحني، قلت له نصيحتي لك شيء واحد، إذا جيت تتوضأ تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد، بس إذا جيت تتوضأ تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد. قال سبحان الله، والله صدقت، شيء عجيب، كيف يكفي مد؟ قلت لا، وأزيدك شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أنت بس أبغاك تتوضأ بمد مرة واحدة، تغسل الوجه مرة واحدة وتغسل يديك مرة واحدة. فالإنسان إذا تفقه في الدين وعلم المقدار الشرعي للماء، وأيضا عرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يخفف عنه شيئا كثيرا، وعليه بالدعاء ويقبل على الله سبحانه وتعالى، يتحرى ساعات الإجابة. هذا إذا كان يعلم أنه واقع في الإشكال. بعض الناس لا، يظن أنه على صواب، هذا عاد مشكلة. جاء رجل لابن عقيل الحنبلي رحمه الله صاحب الفنون والمتقدم، فقال له: عندي سؤال، أنغمس في نهر دجلة انغماسا كاملا ثم أخرج وأشعر أني ما اغتسلت، أنه قد يكون هناك شيء ما وصله الماء. قال: لماذا تفعل هذا؟ أنت أصلا الصلاة ما تجب عليك. قال: كيف؟ قال: الصلاة ما تجب عليك. قال: لماذا؟ قال: الذي ينغمس في دجلة ويخرج ويقول ما، هذا مجنون، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. يعني أن تنغمس في الماء انغماس كامل وتقول الماء ما وصل، هذا جنون. أحيانا بعض الناس ينفع معه هذا الكلام، يعني يزجره، يعني تكون مثل الصعقة، يعني يبدأ يفكر فعلا كيف عاقل يعني يقول بهذا. أذكر أحد مشايخنا ذكر لنا أنه جاءه اتصال مع أذان الظهر، اتصال مع أذان الظهر، قال له السائل، قال: يا شيخ الله يبارك فيك، أنا إلى الآن لم أصلي صلاة الفجر منذ أذان الفجر إلى الآن وأنا في دورة المياه، من أذان الفجر إلى أذان الظهر وهو في دورة المياه، يتوضأ ويعيد الوضوء ويتوضأ ويعيد الوضوء. ابتلاء، ابتلاء. فيعني هذه الأشياء يعني إذا أصيب بها الإنسان يعني ما له إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه. وفي أمر آخر، أحيانا قد يكون شخص موسوس في الطهارة أو في الصلاة أو في العبادة، فهذا يعني يأتي الفقيه ويستطيع يتكلم معه. أما إذا كان الشخص في عنده وسواس في جميع شؤون حياته فهذا لا دخل لنا فيه، هذا يذهب لطبيب نفسي. يعني أحيانا قد يصل الأمر أنه يعني لابد أن يذهب إلى طبيب نفسي يكون عنده ما يسمونه بالوسواس القهري، هذا يذهب إلى طبيب نفسي ويعالجه ويعرض حالته عليه. لكن بعض من يقع في هذا يظن أنه على صواب وأن الناس على خطأ، يحكى مما يحكى، يعني يحكيه الناس بالمجالس ويحكيه بعض طلاب الشيخ عن الشيخ بن سعدي، أنه امرأة في بلدة الشيخ السعدي في عنيزة كانت واقعة في الوسواس، فجاء ابن المرأة ذهب إلى الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال: يا شيخ، أمي فيها وسواس وتتوضأ وضوءا يعني ينتهي الماء الذي عندنا في البيت من أجل أن تتوضأ، فما أدري ماذا أصنع بها. قال الشيخ السعدي: قال: أنا عندي فكرة، أني أزوركم في البيت قبل صلاة العصر، قبل الأذان بقليل آتي وأزوركم وقل للوالدة أن الشيخ السعدي سيزورنا وقلناه سيسلم عليك فسأدخل وأسلم عليها وكذا، فإذا أذن سأقول لك أحضر لي ماء من أجل الوضوء وسأتوضأ أمامها من أجل أن ترى وضوئي، لعلها إذا رأت وضوئي يعني لعلها تقتنع. قال: والله فكرة جميلة ورائعة، ممتاز. فجاء الشيخ وطرق عليهم الباب وجاءت، قال لأمه إن الشيخ سيأتي، وجاء وجلس وسلم عليها. لما أذن قال: أحضر لي الماء وتوضأ وضوءا أقل من الوضوء الذي يتوضأ به الشيخ عادة من أجل أن تنظر المرأة، فتوضأ وضوءا يسيرا وكذا ثم خرج. الولد يعني فرح جدا، قال: بإذن الله أن أمي يعني إذا رأت، بعد ما رأت الشيخ يعني سيتغير وضوءها. ما تغير شيء، ما تغير شيء، مثل ما يعني مثل الماء الذي كانت تستخدمه مثله أو أكثر. فذهب للشيخ وقال يا شيخ ما تغير شيء. قال والله عجيب ما أدري. طيب اسألها يعني قل لها ما شفتي عبد الرحمن السعدي لما جاء وكذا؟ قال طيب. فراح مرة لأمي قال لي يا أمي يعني أنت ما زلت توضئين وكذا، تذكرين لما يجي لما جاء الشيخ ذاك اليوم وتوضأ أمامنا؟ قالت إيه والله رأيته ليتني ما رأيته، يا خسارة الصلوات التي صليت خلفه التراويح طوال السنوات الماضية، وصلي خلفه التراويح صلاته والله المستعان نسأل الله القبول. ترى هي مقتنعة أن هذا هو الوضوء الصحيح، مشكلة هذا ماذا تصنع بها؟ عموما يعني من ابتلي بهذا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج يعني كربته، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. طيب قال قال رحمه الله وتسنوا سنن الغسل. قال وتسنوا التسمية. وذكرت لكم من قبل أن التسمية في الوضوء إيش في المعتمد عند في المذهب أنها واجبة، وكذلك في الغسل. الغسل المعتمد في المذهب أن التسمية في الغسل واجبة، لكن الشيخ رحمه الله مشى على الرواية الأخرى في المذهب. قال ويدلك بدنه بيديه، أو وأن يدلك بدنه بيديه. دلك البدن باليد أيضا سنة ولا يجب، فلو وصل الماء بلا دلك وتيقن من وصول الماء بلا دلك فهذا يكفي، لكن الدلك من أجل التحقق، زيادة التحقق. قال ويفعل أو ويفعل كما روت ميمونة قالت قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ بغسل يديه. خلنا نأخذ السنن التسمية أول شيء، دلك البدن، فبدأ بغسل يديه. فغسل اليدين يا مشايخ قبل الغسل سنة، وغسل اليدين في الغسل سنة مؤكدة أكثر من الوضوء. في الوضوء سنة وفي الغسل آكد. طيب، فبدأ بغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، فبعد ذلك يغسل الفرج وما أصابه سواء كان طاهرا كالمني أو نجسا كالمذي. فيغسل الكفين ثم يغسل الفرج وما أصابه من مني أو مذي. ثم قالت ميمونة رضي الله عنها ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، جاء في بعض الروايات مرتين أو ثلاثا، وهذا من أجل إزالة ما علق باليد بعد مس الفرج، لإزالة ما علق باليد بعد مس الفرج. فضرب عليه الصلاة والسلام على الحائط، يضرب على الحائط أو الأرض. ثم توضأ وضوءه للصلاة، فكذلك الوضوء قبل الغسل أيضا سنة، فيتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، مع غسل الرجلين. ثم أفاض الماء، ثم يفيض الماء على جميع جسده. طيب، فيجعل إفاضة الماء هنا، لكن يبدأ بماذا يا مشايخ؟ يبدأ بالرأس، يبدأ بالرأس، فيغسل الرأس ويحثي على رأسه ثلاثا، ثم يغسل باقي البدن، ويبدأ بجانبه الأيمن، لأن التيامن سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، فيبدأ بجانبه الأيمن ثم الأيسر. قالت ميمونة رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه، فينتقل من مكان غسله، المكان الذي اغتسل فيه، ينتقل إلى مكان آخر في دورة المياه أو مكان خارج أي مكان، لكن غير مكان الغسل، ويغسل رجليه. هذه الصفة المستحبة. أما الصفة الواجبة هو أن يغسل كل الجسم على أي وجه وعلى أي طريقة كانت، لو بدأ حتى لو بدأ من الرجلين لا إشكال، أهم شيء أن يوصل الماء إلى جميع جسمه. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. إذا كان الشعر مربوطا فإنه لا يجب نقضه. وإذا كانت المرأة مثلا في يعني شعرها كان على ضفائر فلا يجب أن تنقض الشعر في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى البشرة، إلى الأصول، ووصل الماء إلى جميع الشعر، فلا يجب النقض. لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك، فلا يجب النقض. يفهم من كلامه أنه يجب النقض في غسل ماذا؟ في غسل إيش؟ في غسل الحيض، وهو كذلك. فإذا كانت المرأة قد طهرت من الحيض وأرادت أن تغتسل من الحيض، فيجب أن تنقض شعر رأسها بخلاف الجنابة. وهذا لحديث عائشة في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت حائضا انقضي شعرك وامتشطي. في البخاري عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنت حائضا انقضي شعرك وامتشطي. فجمعا بين النصوص نقول: يجب نقضه في غسل الحيض، ولا يجب نقضه في غسل الجنابة، يعني فقط خروج مني أو جماع أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. ونعم، يعني رجل أراد أن يغتسل للجنابة، ونوى بغسله هذا رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، يعني نوى بغسله الغسل والوضوء، هل يجزئ؟ هل يكفي؟ نعم يكفي. فعلى هذا الوضوء عندنا يشترط فيه الترتيب. هل يجب الترتيب هنا؟ لا، دخل الوضوء في الغسل. فلو بدأ وغسل رجليه ثم ساقيه ثم غسل أعلى جسده، صح الغسل والوضوء، مع أنه لم يرتب أعضاء الوضوء، لا إشكال، لأن الوضوء دخل في الغسل. وكذلك في الغسل لا تشترط الموالاة، وفي الوضوء مشترطة. في الغسل لا بأس أنه يغسل رأسه ثم بعد ساعة يغسل وجهه ثم بعد ساعة يغسل أعلى جسده ثم بعد ساعة يغسل أسفل جسده. صح الغسل والوضوء إذا نواهما، مع أنه في الوضوء لا يصلح التفريق، لكن هنا لا إشكال لأن الوضوء صار تبعا للغسل. لكن يا مشايخ هنا أمر مهم، هذا إذا كان على جنابه. أما رجل يريد أن يغتسل للجمعة، رجل يريد أن يغتسل للجمعة وغسل الجمعة مستحب وليس واجبا، فإذا أراد أن يغتسل للجمعة أو للعيد أو للإحرام وكان محدثا حدثا أصغر فهذا لا يجزئ حتى لو نوى، هذا لا يجزئ عن الوضوء، لابد أن يتوضأ وضوءا مستقلا قبل أو بعد. ومن باب أولى من كان يغتسل للنظافة، فهذا الغسل لا يسمى غسلا شرعيا، فمن كان يغتسل للنظافة لا يكفيه عن الوضوء. وكذلك من باب وكذلك من انغمس في الماء وخرج وقال نويت الوضوء، ما يكفي هذا، لابد عندنا ترتيب وموالاة. ولذلك من انغمس في الماء ونوى لابد عندنا في المذهب أن يخرج مرتبا، يخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج رجليه من أجل الترتيب. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما بشرط ألا يفعل ناقضا من نواقض الوضوء أثناء الغسل، يعني ما يأتي وهو يغتسل يمس ذكره أو يحدث أو يتبول أو يخرج ريحا، لا، حينئذ يعيد يعيد الوضوء. طيب، قال رحمه الله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها، وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. يعني شخص محدث حدثا أصغر وأيضا عليه حدث أكبر وعلى بدنه نجاسة، ثلاثة أشياء، حدث أكبر وحدث أصغر وعلى بدنه نجاسة، فتيمم عن هذه الثلاثة، تيمم عن الحدث الأكبر يعني تيمم عن الغسل، وتيمم عن الحدث الأصغر يعني تيمم عن الوضوء، ثم وتيمم أيضا عن النجاسة التي في البدن، فإنه يكفي التيمم عن هذه الثلاثة كلها. في مسألة غريبة ولا ما فيه؟ النجاسة على البدن مسألة غريبة صورتها، نعم هي غريبة صورتها، وهي من مفردات المذهب. عندنا في المذهب لو كان هناك رجل أو كانت هناك امرأة وكان على بدنه نجاسة، النجاسة يا مشايخ عندنا تزول بماذا؟ بالماء فقط، ما عنده ماء. الإنسان الذي ما وجد ماء للوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم. ما وجد ماء للغسل ماذا يصنع؟ يتيمم. طيب إنسان على بدنه نجاسة وما عنده ماء ماذا يصنع؟ عندنا في المذهب أيضا يتيمم، يتيمم عن النجاسة. طيب تعبدا، يعني يتيمم بمسح الوجه واليدين وإن كانت النجاسة في قدمه. طيب، وهذا خاص بما إذا كانت النجاسة على البدن، أما إذا كانت النجاسة على الثوب لا يتيمم لها، أو على الأرض، ما لنا علاقة بنجاسة ليست على البدن، لأن التيمم يخص إيش؟ يخص البدن، الثوب ما له تيمم. فإذا تيمم عن هذه الثلاثة، عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وعن النجاسة على البدن، أجزأه عن جميعها إذا نوى. وإن نوى بعضها قال أنا تيممت عن البول الذي حصل مني فقط، فالآن ما الذي ارتفع؟ الحدث الأصغر، فلا بد أن يتيمم مرة أخرى. لماذا؟ للحدث الأكبر. كيف؟ إذا ما نوى. نعم. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. كيف؟ لا، لابد أن ينوي رفع الحدثين، لابد أن ينوي بتيممه الحدثين، لأنه أصلا عندنا أصلا لو رجل اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر ما يكفي. عندنا في المذهب، وهو من المفردات، كثرنا عليكم مفردات، إذا اغتسل ونوى فقط رفع الحدث الأكبر فلا يكفي عن الأصغر. إذن كيف يصنع؟ لابد أن ينوي رفع الحدثين. والغسل للكبرى فقط لا يرفع صغرى، وإن نوى فعنه ينفع. كيف؟ ما في إشكال، يصح يقدم الوضوء على الغسل أو الغسل على الوضوء، لا إشكال. كيف؟ لا إشكال. يأتينا إن شاء الله في التيمم بإذن الله يأتي، وإذا ما أتى ذكرني بارك الله فيك. من موجبات الغسل خروج المني أو خروج المذي أو جميع ما سبق؟ خروج المني. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ يقول يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقا، ويقول لا يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقا. قال إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عن الوضوء. نعم. جيم. لابد أن ينوي رفع الحدثين. لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة أم الحيض أم جميع ما سبق؟ نعم، الجنابة. الأسئلة المقالية الشاملة، هل يجب نقض الشعر في الغسل؟ نعم. إيش نقول؟ نقول نعم في الحيض فقط، أو نقول لا إلا في الحيض. من نوى باغتساله الواجب حصول الطهارتين فهل يجزئه عنهما؟ مر معنا. نعم، إذا نوى رفع الحدثين بشرط، وش قلنا؟ بشرط إيش؟ ألا يفعل ناقضا من نواقض الوضوء أثناء الغسل. طيب، إيش الإشكال؟ البداية من النية. غسل الفرج قد ما يكون باليد، قد يكون بحائل. غسل الفرج أولا سنة. طيب، سنة. فقد يتصور شخص لن يعني والدلك سنة، فقد يصل الماء إلى الفرج بدون مس باليد، وقد يمس بحائل. إذا مس إما أنه يجدد النية، طيب، فيكون الآن قطع غسله وبدأ بغسل جديد، أو يتوضأ بعدما ينتهي. كيف؟ إيه نعم. إيه إذا انتقض وضوء أثناء الغسل يعيد الوضوء. نعم والله يا مشايخ الأسئلة كثرت وكذا ما نقدر نخلص. هل يجزئ؟ طيب يعني بالنسبة للأسئلة يعني قال لي الشيخ ناصر ستكون هناك قناة في التليجرام يعني لو تبعث الأسئلة عليها ويصير فيها ويصير يعني عن طريقها الأسئلة جيد. أو أعطيكم رقم الجوال عند بعض الطلاب، أعطيكم الرقم إن أردتم في نهاية الدرس. قال هل يجزئ تيمم واحد عن الحدثين وعن النجاسة على البدن؟ نعم مر معنا. طيب حكم من استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم فنظر في ملابسه الداخلية فلم يجد منيا؟ موجود قدامكم الجواب. الأصل أنه لا يجب عليه الغسل واليقين لا يرتفع بالشك. طيب عملا بقاعدة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يتناول المخاطب وغيره ولا يختص بالمخاطب، مثل إيش؟ نعم قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لعائشة إذا كنت حائضا، هذا خاص لعائشة ولا لأي امرأة حائض؟ أي امرأة. فيتناول المخاطب وغيره وغير ذلك. مثالا لقاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. هذه الحالة تحتاج شرح. هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى زين الدين عبد الرحمن بن رجب في قواعده، وذكر هذه القاعدة ولها أمثلة كثيرة جدا عندنا في الفقه وعند غيرنا في المذاهب الأخرى كثيرة لا حصر لها. إذا اجتمعت عبادتان وكانتا من جنس واحد، صلاة صلاة، طهارة طهارة، وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ليست واحدة الآن تفعل أداء والثانية تفعل قضاء، ولا على طريق التبعية الأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. رجل دخل المسجد بعد صلاة الظهر فنوى بهاتين الركعتين تحية المسجد وراتبة الظهر، يجزئ؟ يجزئ. نعم هذه داخلة في القاعدة. رجل مثلا أراد أن يذبح شاه أضحية وعقيقة في نفس الوقت، يجزئ؟ يجزئ. والأمثلة لهذه القاعدة كثيرة جدا، ومنها المثال الذي أخذناه التيمم يكفي عن الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة. لكن ما يصلح أن يأتي شخص يقول أنا الآن سأصلي، شخص فاتته الضحى مثلا، أو مثلا فاتته راتبة الظهر القبلية، فاتته راتبة الظهر القبلية فجاء مثلا المغرب وقال أنا سأصلي الآن ركعتين راتبة مغرب وراتبة الظهر التي فاتتني، يصلح؟ لا هذا ما يصلح، لأن إحداهما الآن إيش؟ قضاء. قاعدة مهمة ولها يعني أمثلة كثيرة في الفقه. فهم المصطلحات. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع، هل هذا نقل للإجماع؟ إذا قال المرداوي في الإنصاف بلا نزاع، هل يقصد بلا نزاع بين أهل العلم كلهم أم بين أهل المذهب؟ في الإنصاف إذا قال المرداوي في الإنصاف بلا نزاع يقصد في المذهب ولا يقصد عند جميع أهل العلم.